الله في علاه، فقام المظلوم ينادي ربه في جوف الليل فقال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت قذيفة من مظلوم، قذيفة من مظلوم ومن مظلومين، صوبت تجاه قواعد وأسس بناء الظالمين، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نعم، كانوا يؤملون ويخططون ويظنون أن الدنيا في ملكهم وأن الخلق تحت أمرهم، يظنون أنهم بكلمة يفعلون وبتوقيع يفعلون، فخابت الظنون وخانتهم الأماني، ووالله تلك الأحداث ما تزيد المؤمن إلا إيمانا بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. قص الله علينا قصصا في القرآن ليست على سبيل التسالي ولا الترويح عن النفس، وليست على سبيل قضاء الأوقات في ذكر أخبار الأمم السالفات، ولكنها فيها العبر والآيات والعظات. لذلك قال رب الأرض والسماوات فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما زال في القوم من يحارب دين الله، وما زال في القوم من يشوه صورة الدعاة إلى الله، وما زال في القوم من يقف أمام دين الله بالمرصاد. نقول لهم صدق فيكم قول الله عز وجل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قصص القرآن حدثتنا عن فرعون وما كان من طغيانه وجبروته، وما كان من كبره وتكبره واستكباره وعتوه وعناده في الصد عن سبيل الله عز وجل. أعلن الحرب على دين الله وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر أو أن يظهر على القراءة الأخرى، أو أن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد. أعلن موسى الحرب، أعلن فرعون الحرب على موسى. لماذا؟ لأن موسى أتى بخلاف مراد فرعون وبخلاف أماني فرعون وبخلاف ما يؤمل فرعون. فرعون يريد العبودية من الناس أن تكون له، يريد من الناس أن يسبحون بحمده، يريد من الناس أن تقدسه وأن تعليه وأن تعبده من دون الله عز وجل. فلما جاء موسى بأن العبودية الحق لا ينبغي إلا أن تكون لله، لا ينبغي أن تكون لفرعون ولا لغير فرعون. فخالف موسى مراد فرعون فأعلن فرعون الحرب على الدين، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وازداد في عتوه فأعلن الاستبداد وأعلن هذا العتو والتمرد، فقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. انظر إلى هذا الاستبداد في الباطل والاستمساك بالباطل، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرأي ما رأيت والقرار ما قررت والوضع ما أردت، هكذا قال فرعون. وازداد في عتوه وتمرده يوم أن آمن السحرة بموسى عليه السلام، بموسى عليه السلام وبرب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي عتو هذا؟ تريد أن نستأذنك أن نؤمن بالله أو لا نؤمن، أن نعبد الله أو لا نعبد، أن نوحد الله أو لا نوحد، أن نقيم شرع الله أو لا نقيمه؟ لا إذن لك في هذا الشأن، فالشأن ليس شأنك والسلطان ليس سلطانك، إنما الشأن شأن الله والسلطان سلطان الله جل الله تبارك وتعالى في علا. ويزداد الأمر في الملأ وفي علية القوم الذين ألبوا وحركوا الفتن والدسائس على دعاة الحق إلى الله عز وجل. فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ملأ بطانة السوء وحاشية السوء، ظالم ركن إلى ظالم فاجتمع الظلمة في الحبس والحمد لله رب العالمين. ظالم ركن إلى ظالم فجمع الله الظلمة في مكان واحد لتقر عين المظلومين بأن الله وعدهم فقال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أرملة قالت حسبي الله ونعم الوكيل، مظلوم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فانهارت العروش. نعم والله فرعون والملأ معه، قال الله عز وجل بعد أن أهلكهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا، وكم تفيد التكثير الكثرة للجنات بساتين والعيون والأنهار والمياه، ألم يقل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بساتين وجنان من بداية فرع النيل في جنوب البلاد إلى مصبه في شمال البلاد على جانبي النيل، كانت الجنات وكانت العيون لفرعون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، زروع ومقام، قصور وفلل وأرصدة وأموال لا تعد ولا تحصى، لا يستطيع العاد أن يعدها، ولا تسمع الكلام بالملاليم، ولا تسمع الكلام بالملايين، ولكن تسمع الكلام بالمليارات. وهناك من لا يجد كسرة الخبز ليطعم ولده، وهناك من لا يجد ثمن الدواء ليعالج امرأته، وهناك من لا يجد ثمن الزواج ليتحصل على العفة. والقوم كانوا يتقلبون ووالله لا يعلمون أين أملاكهم من كثرة هذه الأملاك. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، يتفكهون فيأكلون ما يريدون كما يريدون متى يريدون، ويشربون ما يريدون متى يريدون كيف يريدون، ويلبسون ويسكنون في هذه النعمة التي كانوا فيها فاكهين. ولكنهم حاربوا المنعم، إياك وحرب المنعم، فإنك لا تقدر على حربه. يقول عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سجنوا أولياء الله وقتلوا الدعاة إلى الله ورملوا النساء ويتموا الأولاد وشردوا الأسر من الفقراء والمساكين ومن المحتاجين، فكان الجزاء من جنس العمل. إن ربك لبالمرصاد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب، هل يقوى الإنسان على حرب الله؟ هل يقوى الإنسان على حرب الله؟ أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ هل استهونت بقوة الله؟ هل استخففت برقابة الله؟ هل هان الله عليك فحاربته وحاربت دينه وحاربت جنده وحاربت أولياءه وأظهرت في الأرض الفساد ونشرت الفساد في البلاد والعباد، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك انتبه إلى كذلك، ليس الأمر مقتصرا على فرعون وعلى قومه، كذلك يفعل الله بمن كان على شاكلة فرعون، كذلك يفعل الله بمن فعل ما فعل فرعون، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ليعلم فرعون وليعلم من سيأتي بعد فرعون ومن سيجلس على كرسي فرعون أن الأمر بيد الله، وأورثناها قوما آخرين. أورثناها تعطيك أن فرعون كان لا يملك، ومن سيأتي ويجلس على كرسي فرعون أيضا لا يملك، لأنه ميراث يتناقل بين الخلق ثم يرد إلى الخالق مالكه، فيقول عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض. ولكن الإنسان يغفل، الإنسان ظلوم، الإنسان جهول، يحسب أن ما له أخلده، يحسب أن ما له أخلده، يقول: أنا أكثر مالا وولدا. من الذي أعطاك المال؟ ومن الذي أعطاك الولد؟ ومن الذي أعطاك الجاه؟ أليس الله؟ فلماذا تحارب الله المنعم بما أعطاك من نعم؟ يحسب أن ما له أخلده، يأتي في يوم القيامة ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين المال؟ هل أغنى المال عن المسدونين شيئا؟ هل أغنى المال عن المحبوسين شيئا؟ وهذا في الدنيا، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فنسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يتبرؤون الآن، بعضهم يتبرأ من بعض الآن، يتلاومون الآن، يتشاتمون الآن، يتهاجرون الآن. أين الصداقة؟ أين الصحبة؟ أين الخلة؟ أين العصابة وزعيمها؟ أين العصابة وزعيمها؟ أين أنتم مما كنتم عليه من وحدة الصف تجاه الصف المسلم؟ أين أنتم من الاتحاد على حرب دين الله عز وجل؟ نعم والله، ازددنا بك يا رب إيمانا، فقد قلت وكنا نقرأ وما زلنا نقرأ: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وصدق الله تبارك وتعالى، وصدق الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعوذ بالله من المكر ومن أهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن كانت الآيات نزلت في فرعون وفي قومه ممن حاربوا دين الله وصدوا عن سبيل الله، فإن العبرة بعموم لفظ الآيات لا بخصوص سبب نزولها. فما بكت عليهم السماء والأرض، السماء تبكي والأرض تبكي، ولكن بكاء السماء على المؤمن على المطيع، لأن في السماء أبوابا يصعد منها عمل المؤمن وعمل المطيع، فإذا مات المؤمن والمطيع أغلق هذا الباب، فتشتاق السماء إلى الطاعة والعبودية التي كان يقوم بها العبد الصالح في الدنيا، فتبكي على غلق هذا الباب بموت هذا العبد الصالح. والأرض، الأرض يتحرك عليها الصالحون ويقومون بتحقيق العبودية لله عز وجل في الدنيا، فإذا ما مات الصالح المؤمن العابد التقي تأثرت الأرض بفراقه، تأثرت بفراقه، كان يمشي عليها طاعة إلى الله، كان يمشي عليها أداء للعبودية لله وحده لا شريك له، فبكت الأرض على غياب المؤمن، وبكت السماء على عدم صعود عمل المؤمن بعد موته. وغير المؤمن ترتاح الأرض من فراقه وترتاح السماء من فراقه، ما كان يصعد من عمله إلا الطالح وإلا الفاسد وإلا الفساد في الأرض، وما كان يفعل على الأرض إلا الفساد. ولذلك فإن أبواب البركات التي تفتح من الأرض والسماوات تفتح بالإيمان والتقوى. يقول عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء تتنزل وبركات الأرض تخرج بإذن الله بالإيمان وبالتقوى. لا إيمان لا تقوى، لا بركات من السماء ولا بركات من الأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الحال هو الحال مع اختلاف الحكم، حتى لا يظن ظان أن دعاة السلفية يكفرون المسلمين. الحال هو الحال مع اختلاف الحكم. نقول حال الفراعنة هو حال الفراعنة، وإن كان الأول ليس كالحاضر في الحكم الشرعي، لأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أتاه ما لم يستحله، ما لم يستحله، ولا نخرج على حاكم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وفرق عندنا بين كفر العين وبين كفر النوع، بين كفر القائل وبين كفر القول، بين كفر الفاعل وبين كفر الفعل. وسبق أن قررنا هذا حتى لا يفهم مستمع الآن إلى أننا نكفر هؤلاء، ولكننا نقول لهم إن الله تبارك وتعالى قص علينا تلك القصص حتى نأخذ منها العبرة، كما قال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين هم الآن؟ تركوا الجنات وتركوا العيون وتركوا الزروع والمقام الكريم، والواحد بعد الواحد الواحد بعد الواحد، وتهكم عليهم المتهكمون، لأنهم كانوا يقولون بورتو مارينا، فقالوا لهم بورتو طرة، وكانوا يقولون فانتزيلاند، فقالوا لهم طرالاند. نعم، الجزاء من جنس العمل. بورتو مارينا ولا بورتو شرم الشيخ، أنتم الآن في بورتو طرة. هنيئا لكم طرة، وهنيئا لكم يا من خارج طرة. الحرية، الحرية التي كنتم تتمنونها، ولكن لا حرية إلا في العبودية لله عز وجل، في إقامة شرع الله عز وجل، في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقول: اللهم لا شماتة، ولكننا نزداد إيمانا بالله عز وجل أنه العليم الحكيم الحكم العدل، أنه القوي، أنه العزيز، أنه يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، ولي علينا الأخير والأصلح لنا في ديننا ودنيانا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الحرب على دين الله عز وجل لا تأتي بخير، لا تأتي بخير، لأن الإنسان إذا حارب الدين فقد حارب رب هذا الدين، والإنسان إن صد عن سبيل الله فقد أعلن الحرب على الله عز وجل. وكان الناس لا يتوقعون ما جرى ولا يتوقعون ما يجري، ولكن الله تبارك وتعالى يمهل حتى يعود العبد إلى الله عز وجل، حتى يستفيق من ظلمه وحتى يستفيق من غفلته. ولكن العبد لجهله، ولكن العبد لظلمه، يظن أن إعطاء الله له منه، وإعطاء الله له كرما، وإعطاء الله له تفضلا على المعصية وعلى الحرب لدين الله، ويظن بجهله أن هذا من تكريم الله له وتشريف الله له وامتنان الله له، ولم يقرأ قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيبدل الله هذا العز الزائف بالذل الذي ترونه لأن الله تبارك وتعالى لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه. العز والعزة لمن أطاع الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العز الحقيقي ليس في الجاه وليس في السلطان وليس في المنصب، العز في أن تعتز بطاعة الله تبارك وتعالى. إن اعتز العبد بغير الله أذله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. انظر إلى القوم، كانوا في عز، كانوا في نعمة، فحاربوا ووقفوا لدين الله بالمرصاد، وظلموا عباد الله تبارك وتعالى، فأبدل الله عزهم ذلا، وأبدل الله غناهم فقرا، وأبدل الله تبارك وتعالى قوتهم ضعفا، وأذلهم، وازدادت الحناجر تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فإياك أخي أن تستبدل العز الذي أعزك الله به بذل المعصية، بذل المعصية وبذل حرب الله تبارك وتعالى. هؤلاء القوم هانوا على الله فعصوه، ولو كانوا أعزاء على الله لعصمهم. لما هانوا على الله، لما هان الله عليهم، لما هان عليهم الدين، لما هان عليهم القرآن، لما هان عليهم الشرع، لما هان عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هانوا على الله فوكلهم الله إلى أموالهم، وكلهم الله إلى مناصبهم، وكلهم الله إلى جاههم، فخانهم الجاه، وخانهم السلطان، وخانهم المال. والعزيز من أعزه الله، والذليل من اعتز بغير الله. فإياك إياك أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولا خير في الذلة أبدا، ولا خير في عبد ابتعد عن صراط الله، عن دين الله، عن شرع الله، عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر، تذكر أن قصص القرآن ما جاءت إلا لتأخذ منها العبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على من بغى علينا. يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يقربنا إليك، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وفي ليبيا، وفي سوريا، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي السودان، وفي كل مكان من أرض الإسلام يقال فيه لا إله إلا الله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا الأخير والأصلح لنا في ديننا ودنيانا. اللهم ولي علينا الأخير والأصلح لنا في ديننا ودنيانا. اللهم دبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على الهادي البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.